عليه في استعمال الماء. مفضلك. لكن تعذر الاستعمال، العلماء يقولوا الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. فالشيء اللي انت تستطيعه لا يسقط بما لا تستطيعه. مفضلك. مثلا انا في الصلاة قادر على القيام ولا استطيع ان انا اسجد، في هذه الحالة المعصور اللي هو السجود لا يسقط بالميسور اللي هو الايه القيام، يجب علي ان انا ايه اقف في الصلاة لكن اقوم عند السجود. يجي الميسور اللي هو مثلا القيام لا يسقط بالمعصور اللي هو الايه السجود او العكس. واخد بالك. طيب هو الان يتعذر عليه استعمال التراب في احد اعضاء الوضوء، يعني تعذر عليه استعمال الماء في احد اعضاء الايه الوضوء. يجي في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت. يجي في هذه الحالة ماذا يفعل؟ اول شيء بيفعل انه بيعمل ايه، بيغسل الاعضاء اللي هي لا يتعذر ايه غسلها. بعد كده يتيمم عن العضو اللي يتعذر عليه ايه غسله. طب ايه الفايدة؟ الفايدة الآية فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. تمام كده. طب لو معه ماء لا يكفي لكل الوضوء وهو لا يحتاجه، مش لو هو يحتاج هذا الماء للشرب ونحو ذلك، يجب في هذه الحالة ايه يؤخره للشرب، لكن هو لا يفقد عن شربه. واخد بالك. في هذه الحالة هو الماء اللي معاه دوت اللي هو للوضوء يغسل منه، يغسل به ما يستطيع او ما يقدر عليه من اعضاء الوضوء، فان بقي شيء يتيمم عنه. اللي هو طيب يقول وفرضه مسح وجهه. بدأ يتكلم على فروض التيمم. اول فرض بدأ فيه، طبعا احنا قلنا الفروض في المذهب هي زي الاركان، يعني ازيد من الواجبات، يعني لابد ان يأتي ايه يأتي بها، لو لم يأتي بفرض من هذه الفروض يجي تيممه ايه باطل. وفرضه مسح وجهه، يجي مسح طبعا ايه جميع الوجه زي في الوضوء، مسح جميع الوجه، وقلنا حد الوجه في الوضوء يجي ايضا في التيمم يستوعب الايه الوجه بالمسح. واخد بالك. ومن الوجه الايه اللحيه. واخد بالك. الله عز وجل يقول ايه فامسحوا بوجوهكم. لا يسقط منه الا المضمضة والاستنشاق. في الوضوء قلنا الايه المضمضة والاستنشاق من الوجه، لكن هنا لا يتمضمض ولا يستنشق بالتراب، يجي يسقط منه المضمضة والايه والاستنشاق. وما تحت الشعر هو لا يستطيع ان هو يخلل بالتراب، لكن الماء يخلل ايه به. واخد بالك. وداخل الفم والانف ايضا يسقط ايه عنه، لان لا يدخل ايه في تقذر التراب في الانف والايه والفم. ويديه الى كوعيه، يجي ايضا من فروض التيمم مسح يديه الى كوعيه. وايديكم اليد عند الاطلاق تتناول يد الى الكوع، ده اسم الكوع، يجي التناول يد الى الكوع، ودي بدليل الايه القطع في السرقة، تقطع من الكوع. تمام كده. وترتيب، الترتيب هنا يكون هو طبعا قال ايه وترتيب وموالاة في حدث اصغر. ترتيب وموالاة في حدث اصغر، الترتيب في الحدث الاصغر والموالاة في الحدث الايه الاصغر، ده المذهب. الترتيب واخد لك الايه بتقول ايه فامسحوا بوجوهكم، يجي الاول الايه الوجه وبعد كده وايديكم، يجي يمسح الاول الايه يجي يرتب يمسح الايه الوجه. ده فين؟ في الطهارة السرة في الوضوء، لان الوضوء فيه ترتيب، ترتيب اعضاء الايه الوضوء تكلمنا عليه. اما في الطهارة من الحدث الاكبر الاغتسال من الجنابة ما فيهوش ايه ما فيهوش ترتيب، لانه بيغسل الجسد مرة ايه واحد. واخد بالك. يجي في هذه الحالة وترتيب في الحدث الايه الاصغر، لان يجي التيمم اللي عن الحدث الأصغر فيه ترتيب. واخد بالك. أما التيمم اللي عن الحدث الأكبر لا يشترط فيه الترتيب،

تنتقل للإناء، وخذلك فلا بد أن تزال هذه الجرثومة، ولا تزال إلا بمادة هي تكون موجودة في التراب، وخذلك هذه المادة لا تقتل هذه الجرثومة. طيب يبقى إذن التسبيع والتتريب خاص بالكلب وخاص بالإناء. طيب لو هو مثلا كلب لاحق خلاص كده في ثوب إنسان، يجي في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لاحق في ثوبه، يجي يغسله مرة واحدة، لأن الجرثومة في الإناء تنتقل للطعام، هي فيها ضرر على الإنسان، يجي تقتل بالتراب، لكن في غيرها تغسل مرة واحدة كإزالة أي نجاسة. المذهب على أن أي نجاسة تغسل سبع مرات، كويس كده؟ يعني سبع مرات، لكن هو يتكلم على الآن، لكن هو قال الكلب والخنزير لازم فيهم مرة واحدة بالتراب، احنا نقول هي خاصة بالكلب وخاصة أيضا معايا؟ خاصة أيضا بلعابي في الإناء. ما هو قياسا نجاسة الكلب على الخنزير، المذهب كده هو. وفي نجاسة غيرهما، يعني لما تكون نجاسة على غير الأرض، واضح كده، من غير كلب أو خنزير، لكن احنا على الراجح ان الخنزير هيدخل في هذه الحالة، وان الحالة الأولى اللي فيها التثريب اللي هي الكلب فقط. زي مثلا الحالة دول، الحالة التي قبلها، واخد بالك، زي مثلا أسفل خف، زي مثلا ذيل ثوب امرأة تطيل ذيلها، واخد بالك، يجي في هذه الحالة عندهم في المذهب لابد أن تغسل هذه النجاسة، قال سبع بلا تراب، تتغسل سبع مرات بلا تراب. في حديث ضعيف في هذه المسألة اللي عمدة المذهب، وخدلك النجاسة تغسل سبع، لكن هذا الحديث لا يصح. في هذه الحالة وخدلك تغسل مرة واحدة، أو حتى تزول، حتى يزول وخدلك أثرها، أو الريح واللون ده الأثر بتاعتها، والعين لابد أن تزال، لأن لو العين موجودة أو الطعم موجود يبقى لابد وجود العين، لا يكون طعم إلا ببقاء العين. طيب الصحيح إيه بقى؟ هل الصحيح المذهب؟ لا، الراجح غير المذهب، على خلاف المذهب. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الثوب يطهره ما بعده، يطهره بالتراب مش بالماء، لو اشترط الماء. طيب قال إن إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه، إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب، يبقى ممكن التراب أزال، واخد بالك، التراب أزال أيضا. طب خلي بالك الهر مثلا، عندك الهر دوت بيأكل دايما بيأكل الفأر، وده نجس، ميتة الفأر نجسة يأكلها، ممكن لا ينظف، ممكن هو يرد على الماء فيشرب من الماء فيطهر، يطهر اللعاب بتاعه، واخد بالك، والفم بتاعه. طب افرض ان هو الفم بتاعه اللي هو أكل به النجاسة، واخد بالك، لو شرب ماء الماء يطهره، طب لو لم يشرب ماء اللي يطهره لعابه، اللي يطهره لعابه، يجي في هذه الحالة واخد بالك لا يشترط الماء لإزالة النجاسة، بل تزول بأي ماء آخر أو بكل ما يزيلها، ولا يشترط التسبيع، واخد بالك، يكفي مرة واحدة أو اثنين، أو يعني الأفضل أنه يختم على وتر حتى تزول النجاسة. والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، إجا تطهر الخمرة، إجا دي الحالة الثالثة، واخدلك، إجا احنا الحالة الثالثة احنا تكلمنا على الأرض، واخدلك، هم الثلاث حالات، الأرض دي الخمرة دي مستثناء، قلنا بص خلي بالك معي، الأرض وما تشرب الماء لابد من مكثرتها بالإيه، مما لا تشرب النجاسة لابد من مكثرتها بالماء، غسلة واحدة تزيل العين النجاسة خلاص. طيب مما لا تشرب، لو كان كلب أو خنزير على المذهب لابد من غسلة سبع مرات إحداهن بالتراب. طيب مما لا تشرب أيضا مما يتشرب، أقصد مما يتشرب النجاسة، وكانت النجاسة من غير كلب أو خنزير، يبقى إيه؟ سبع مرات ليس بينهن تراب. واضح كده؟ بعد ذلك انتقل إلى حالة أخرى بتكلم على الخمرة، واخد لك؟ بيقول والخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، يعني انقلبت بدون قصد. كيف يكون القصد؟ إن مثلا تكون في إناء يكشف الإناء، فطبعا الخمرة لما تتأكسد، واخد الكحول الإيثايلي ده، الإيثايلي لما يتأكسد يجي إيه؟ يجي خل. طب لو هو كشف الإناء فجاء عليها الشمس أو الهواء فتأكسدت، ففي هذه الحالة إيه اللي يحصل؟ خل. يجي كده دي هنا لا تطهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليل الخمر، نهى عن تخليل الخمر. ولما سئل عن خمر يتامى قال أريقوها، ما قالش خللوها، جعلوها خلا. واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة إذا انقلبت بنفسها، وده الخل اللي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، اللي هو خل الإيه؟ زي ما يقول سيدنا عمر لا تأكلوا خلا إلا خلا بدأ الله بإفسادها، وهي خل اليهود والنصارى، لأن هم لا يتعمدون، هم عايزين الخمر يشربوها، فتفسد بدون قصد. ايوه تفسد بدون قصد، في هذه الحالة إيه؟ يجوز لنا إن احنا بنتخل نأكله. أما إن احنا نتعمد التخليل يبقى هذا لا يجوز، النبي نهى عن تخليل الايه الخمر. يبقى لو انقلبت الخمره بنفسها خلا طهرت، واخد بالك؟ ويطهر من ويطهر بول غلام لم ياكل الطعام بنطحه. يبقى بول الغلام هنا هو نجس، فدي طهاره خفف فيها طهاره. إجا دي استثناء. ليه؟ لأن لشغف العرب بحمل الولد، واخد بالك، خفف في تطهير هذه النجاسة ما لم يطعم، واخد بالك؟ زي ما قال صلى الله عليه وسلم لما يطعم غسل جميع الولد والإيه والأنثى، الذكر والأنثى. إجا بول الغلام ينضح، إجا ياخذ حفنة من ماء ثم نرش عليه كده على مكان اللي فيه البول، وكده ينضح الرش، واخد بالك، بدون عصر ولا اي شيء، كده يطهر خفف في نجاسته. قال وما اكل لحمه من حيوان فهو طاهر وكذا ما يخرج منه. اللي يؤكل لحمه من الحيوانات زي بهيمه الانعام مثلا، بس بشرط ان ما يكونش اكثر على فيه نجاسه، والا تكون جلاله. الجلاله لابد ان تحبس حتى تطهر، واخد بالك؟ طب هي 100 جلاله ويؤكل لحمها، واخد بالك، هو طاهر وكذا ما يخرج منه، زي بوله، يعني بول البقرة طاهر، الروث للبقرة مأكل اللحم طاهر، قيئه مزيه منيه لبنه كل ده طاهر مما هو مأكل اللحم. جسده بدنه وما يخرج منه تابع لأكله يجا طاهر. و مني الآدمي طاهر. طب خلي بالك، البول ونحو ذلك مما لا يؤكل لحمه حتى لو كان يتسامح فيه من الطوافين، زي الهر، واخد بالك، زي الفأر، هو واخد بالك نجس. ما ذكر من البول والمني والمزي، واخد بالك، كل هذه الخارج واللبن، كل ده نجس ولا يعفى عن يسير شيء منها. ليه؟ لأن الأصل يعفى عن شيء من النجاسة إلا ما خصص الدر. الرسول بس في الهر قال ده من الطافين عليكم، خصص في سؤرها. طيب، إلا شيء واحد لا يؤكل، واخد لك، ومنيه طاهر، اللي هو مين؟ الآدمي. إلا مني الآدمي طاهر، لكن الأفضل أن يغسل مش لنجاسته، واخد لك، ليه؟ إذا كان رطب يغسل، وإن كان يابسا يفرك، ده استقذارا. طب لبن الآدمي طاهر لأنه طعام، واضح كده، خارج جسم طاهر وهو طعام للأطفال، هذا أيضا طاهر. طب عرق الآدمي أيضا طاهر، ريق الآدمي طاهر، ده سؤر المؤمن شفاء، لأن كل ده من جسم طاهر. إجا مني الآدمي مع أنه لا يؤكل لحمه طاهر، يجعل آدمي حالة خاصة، منيه وماء وبعض فضلات، لكن البول والروث أو النجو بتاع الأدمي نجس وخذلك، لكن منيه طاهر إن غسل للاستقذار إتني وخذلك عرقه لبنه وخذلك هذه كل أشياء خارجة من جسم طاهر فهي إيه فهي طاهرة. كنا عايزين روث ما يوكل لحمه طاهر وخذلك إن غسل استقذارا ماشي، لكن لو مثلا الناس بتعمل جلة أنت عارف الجلة اللي تفعل فيها دي طاهرة وخذلك من البقر والجاموس دي طاهرة وخذلك والوقود بها طاهر، لكن روثة حمار الرسول قال إيه إنها ركس إنها روثة حمار، واضح كده؟ ما طاهر طاهر طاهر طاهر، لكن لو يغسل بس كده من أجل إيه الاستقذار نعم. يعني إحنا أطلنا كنا عايزين ننتهي من باب الحيض النهاردة، لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله للدرس اللي بعد كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.